يصير شهيد عند الناس، ايش اسوي الحين؟ قال اترجع؟ قال ما ارجع. قال اقتلك. قال اقتلني. هل صبر هذا الغلام؟ هل تحمل التعذيب؟ هل قتله الملك او لم يقتله؟ ماذا حصل للغلام من احداث مع هذا الملك ومع قريته؟ وما الذي جعل الغلام يصبر هذا الصبر؟ احداث غريبه، كرامات حصلت لهذا الغلام، اشياء حصلت لمن بعد هذا الغلام، امور غريبه حصلت في هذه القريه، ايات نزلت في القران تحكي قصه هذه القريه. كل هذا سوف نعرفه ان شاء الله في الحلقه القادمه. لنا واياكم موعد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبال من فهم المقاصد والتقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى، فرد بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامر على أثر الزهر متجذرا، مدى الزلال على حوامك من مضى. تلك الشواهد لن تزال تدلنا، إن أظلم طرق وضل دليلنا، آياتها ونجت شغاف قلوبها، كالنور يخترق السماء بلا عنا.